هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام. نفر الشيخ بأمر ورأيه ونظرته الحكم الشرعي خلافه، يعني لو يقضي المذهب وهو يعني يعلم لا لا يجوز. أي إنسان يقضي بين اثنين لازم أن يقضي على حسب ما يكون ما يرى أنه الشرع مهما كان، حتى لو قيل له أحكم بالمذهب ولو خالف ما تراه لا يجوز أن يلتزم بهذا. نعم. شيخ بارك الله فيك، فكان هناك إنسان في بلاد تحكم شرع الله عز وجل، فذهب هذا الرجل إلى بلاد الغرب فارتد هناك، ثم رجع إلى بلاد الحكام تحكم شرع الله، فهل على القاضي أن يقيم عليه الحد؟ وبقي على ردته ولا تاب؟ بقي على ردته، معلوم يجب عليه أن يقيم عليه الحد. فالمنسي وش هذا؟ هذا حديث شيخ ها؟ إيه وش به؟ ألا يدل الحديث على عدم كفر تارك الصلاة؟ وكيف الجواب؟ أي نعم. بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن المتشابه يجب أن يرد إلى المحكم، وأن العام قد يخصص، فهذا الحديث ما في دليل، لأن الكافر أصلا ما له الشفاعة، ما يشفع فيه، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا كان هناك أدلة تدل على أنه كافر فمعناه أنه لو دخل النار ما يمكن يخرج منها، لأن الكافر مخلد فيها أبدا. نعم. ثم يخرجون يقولوا لم ندر فيها أحد، ثم بعد ذلك يقول ارجعوا فأخرجوا من وجدت في قلبي مثقال دينار. نعم. نعم. أي نعم. ولم يعملوا خيرا قط. يستثنى من ذلك الصلاة لدلالة الأدلة على أن تاركها كافر. أما الصيام فواضح أنه قد يشفى في من ترك الصيام لأنه ليس بكافر. هذا يقول هذا جمال سعيد، يقول هل يمكن المستدل بحديث الشفاعة من قوله صلى الله عليه وسلم فأسجد تحت العرش فيفتح علي من المحامد ما شاء، أن أسماء الله غير محصورة في 99، وإذا كان يمكن فما وجه الدلالة؟ يمكن أن يقال من محامده ما شاء، يمكن أن يقال أنه ومن ذلك الأسماء فيكون فيه دليل، لكن حديث مسعود المشهور أصح من هذا. أو السابق ما هو الذي ينبغي لمن صنع عليه معروف أن يكافئ؟ طيب، وهذا عام في كل معروف ولا لا؟ ومن كل صانع؟ لا ها. تكون المكافأة له إساءة. نعم، فمتى كانت المكافأة إساءة؟ لا فإنه لا يكافئ. طيب مثاله شراف المكافأة إساءة. المكافأة إساءة؟ يعني الإنسان صنع عليك معروفا فلو كافأته لرأى أن ذلك سوء أدب. نعم، مثل لو كان مثلا أمير أهدى إلى فقير مثلاً ماله. نعم. فكافأ الفقير كان كثير ويعتبر هذا إساءة. نعم. أو كان غنيا كبيرا أيضا. طيب إذا مثل هذا ماذا يصنع؟ هذه العودة جزاك الله خيرا. طيب. لو قال جزاك الله فقط. كما يصنعه بعض الناس يجزي، لأن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان من الإحسان، ولكن الأفضل أن يقول جزاك الله خيرا. ذلك جزيناهم بما ولكن الله حكم، فصار الجزاء يكون في العقوبة. نعم، لكن الله أنا أخشى صنع المعروف يقول عاقبك الله ليش تعطيه. على كل حال الأولى يعلم أولا أن الذي ورد به النص جزاك الله خيرا، والثاني إنما الذي قد يكون رجل ما هو ليس ذا مروءة فيقول جزاك الله ويكون في قلبه ضغينة على هذا الشخص، إنما يحافظ على ما جاء به النص. ورد في التعليل عن النهي عن النذر ورد فيه علة إبراهيم. الأولى لا هذا الحكم، وإنه لا يرد قضاء. نعم. والثانية لا إنما يستخرج بإذن الله. نعم أحسنت. إذا كان الحامل للنذر هو أن ينفق لأنه لا يستطيع أن ينفق من ذات نفسه فهذا يقال في التعليل إنما يستخرج به من البخيل، وإذا كان حامل النذر أن يرفع الله عنه بلاء أو يحصل له خيرا يعلل بأنه لا يرد قضاء ولا يجلب خيرا. يلا خالد. رجل قال لله علي نذر وسكت وجاء يستفتي، فبماذا تفتيه؟ كفارة يمين. الدليل كيف؟ نعم. طيب إذا لم يسمى، إذا لم يسمه صح فيها ضمير. أحسنت. ما هي كفارة اليمين يا هداية الله؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أمس اجتماع تسلمون أو تحرير رقبة أو صيام 3 أيام على التخيير. على التخيير. لا الأول على الترتيب، يعني نبدأ بالإطعام ثم بالكسوة ثم بالعتق ثم بالصيام. أنت لا بالترتيب، لكن هذا عكس الآية، هذا عكس الآية تماما. كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يحيى مش الأولى اي نعم يعني ما هو الاعتراف، يعني الصيام مع ما قبله مرتب واما ثلاثه قبله فعل التخيير كذا. لماذا بدا الله تعالى هدايه الله بدا بالاطعام؟ لان فيه فائده، وهو مو العتق أعظم؟ والعتق يعني ما يوجد كثيرا عند الناس. لا في عهد الرسول كثير، كثير في عهد الرسول. صالح بدأ بالأسهل فالأسهل صح، كأنه والله أعلم إن اليمين بصدد أن لا يكفره إلا عتق الرقبة فداء لك من النار أيها الحانث، لكن من تيسير الله أنه مخير بين الثلاثة. طيب ما هو هداية الله الدليل على أنها متتابعة صيام 3 أيام متتابعة؟ وما فمن لم يجد فصيام 3 أيام كما قال في شهرين متتابعين، بس شهرين ودي 3 أيام وهذا قياس يعني. طيب في فدية الأذى قال صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، متتابعة ولا متتابعة؟ إيش إيش نعمل؟ الدليل أن قراءة المسعود نعم 3 أيام متتابعة صحيح، الدليل قراءة المسعود قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وأما العدد إذا أطلق فهو الإنسان مخير فيه ما لم يقيد بالتتابع. طيب بناء على ذلك رجل نذر قال لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام يلزم التتابع؟ لا لا ما يلزم مطلقا. عشرة أيام يعني ما ذكر مثلا عشرة أيام من أول الشهر لا لا لا ما حدد وقتها يعني يوم ثم يوم ثم يوم مثلا في عمره إذا تم عشرة أيام لا بأس. عجيب لو كل سنة في يوم. طيب إنما التتابع نعم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال. طيب أو شرط على إذا شرط واضح. طيب صح إذا كان معلومة لماذا لم تعلمنا به؟ خير هذا اللي في قلبك إذن لا بلا يمين شيء ما دام هذا في قلبي فهو صحيح. بارك الله فيك. طيب رجل نذر أن يصوم شعبان فمات قبله ظاهر لا شيء عليه لأنه لم يتمكن من الأداء. أي نعم لا شيء عليه لأنه لم يتمكن من الأداء. ما هو دليلك على أنه لا بد من التمكن من الأداء؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب يلا يا آدم إذا نذر رجل أن يصلي في مكة فهل يصلي في المدينة؟ المدينة مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ للمكة أفضل. وآخر نذر أن يصلي في المسجد النبوي فصلى في بيت المقدس. لا لا يجزبها مصلى الأنبياء ليلة المعراج. المدينة أفضل. طيب ورجل نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في مكة الدليل أنه لو انتقل من المفطور إلى الأفضل جاز. بنى بعض العلماء أو بعض الفقهاء على هذا الحديث مسألة مهمة في باب الوقف. لا إذا توقف مصالحه ما هو هذا الحديث لأن هذا ما تعطل. يعني نقل الوقف لما هو أفضل. طيب بناء على هذا الحديث لأن يعني الوقف يقصد به القربة والصلاة هنا يقصد بها القربة. طيب لو أراد أحد أن يهدم هذا المسجد القائم ويبنيه بحجر خالي هل يجوز؟ ها؟ الحجر على كل حال أنظف. ما نتيح هذا السؤال ورد عليه سؤال أفتنا بكذا وكذا. لا يجوز. طيب إذا أراد أن يبنيه موسعا ليكون جامعا والناس محتاجون إلى الجامع في هذه البقعة يجوز لأنه أفضل. توافقون على هذا؟ أي نعم. طيب هل بهذا ينقطع أجر الباني الأول؟ لا ينقطع لأنه داخل فيه فيؤجر بحسب عمله. طيب حقا إن شاء الله. لماذا استفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي نذر أن يبحر إبلا ببوانة؟ تمام. استفهامه خوفا من ان يكون عينا البقعه من اجل عيد من اعياد الجاهليه او وثن من اوثانهم، وانما استفهم لان الامر محتمل احتمالا قويا. بارك الله. يلا جاب، ما هي المساجد التي تشد اليها الرحال؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري: لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا. طيب لو اراد ان يشد الرحله الى مسجد في مكه ليس له ذلك الا اذا كان مثلا في طلب علم او في فائده كذا، يعني اذا لم يقصد البقعه واضح. شد الرحل مثلا الى جهه ما لا لقصد البقعه فهذا واضح، مثل طلب العلم او ما، او لان خطبه صاحب المسجد هذا أقوى تأثيرا أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به لأنه ليس من أجل البقعة. كتاب القضاء أظن ما في شيء مناقشة، ما في مناقشة من أول الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. تحرير حديث عند منصور بن انطيري، منصور انطيري موجود، لعله انتقد. ها؟ كيف؟ إيه. طيب. حديث بريدة القضاة الثلاثة أظن أخذناه. فوائد. طيب. في حديث بريدة رضي الله عنه حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه أحيانا يذكر المسألة أو الحكم على سبيل التقسيم، لأن التقسيم أبقى في الذهن وأشد استيعابا للحكم. ومن فوائد حديثه التحذير من القضاء بغير علم، لأن من قضى بغير علم فهو من قضاة النار. ومن فوائده التحذير من مخالفة الحق بالحكم، لأن من خالف الحق بالحكم فهو من قضاة النار. ومن فوائده أنه يجب على القاضي أن يتصور أولا القضية ثم الحكم من الأدلة الشرعية، لقوله عرف الحق، ولا يمكن معرفة الحق إلا بتصور المسألة أولا ثم تطبيق الأحكام الشرعية عليها. ولهذا يقول الحكم على الشيء إيش؟ فرع عن تصوره، وهذا يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام عرف الحق. ومن فوائد هذا الحديث جواز حكم الحاكم بعلمه، جواز حكم الحاكم بعلمه بدون طلب إقامة البينة. يعني لو تحاكم إليه عوض رجلان والحاكم قد حضر القضية فإنه يحكم بعلم. مثال ذلك: ادعى زيد على عمر أنه باع عليه بيته وكان القاضي حاضر، ثم بعد ذلك أنكر البائع، قال ما بعت. تخاصما إلى الرجل إلى القاضي الذي كان حاضرا، فقد تخاصم إليه وهو يعرف القضية ويعرف الحق وأنه باعه عليه. فظاهر الحديث أنه يحكم بعلمه لقوله عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ولو بلا بين ما دام يعلم الحق. وأيدوا قولهم بمثل هذا الحديث وحديث سليمان عليه الصلاة والسلام، لأنه قضى بالقرينة بناء على علمه وفراسته. ومنهم من قال إنه لا يحكم بعلمه لأن ذلك تهمة وفتح باب لقضاة السوء، أما كونه تهمة فواضح، لأن الناس يقولون حكم القاضي لفلان بدون بينة فيتهم. وأما كونه فتح باب لقضاة السوء فلأن كل قاضي سوء يريد أن يحكم لقريبه أو صديقه يحكم بما يهوى ويقول إيش كنت عالما بذلك، كنت عالما بذلك. فمن أجل هذا لا يجوز للإنسان الحاكم أن يقضي بغيره. لكن استثنى من ذلك مسألتين: المسألة الأولى إذا كان علمه بالشيء في مجلس القضاء، إذا كان علمه بالشيء في مجلس القضاء فهنا لا بد يحكم، مثل أن يدعي شخصان عند القاضي فيقول أحدهما في ذمة هذا الرجل لي 1000 ريال، فيقول المدعي عليه نعم، ثم في أثناء الجلسة أنكر، فهنا يحكم بعلمه أو لا يحكم بعلمه، وذلك لأن الشيء ثبت بإقرار المدعى عليه في مجلس الحكم. ولو قلنا إنه لا يحكم بعلمه في هذه الصورة وأنه لما أنكر ترتفع القضية صار في هذا بلاء وشر. المسألة الثانية فيما إذا كان الشيء مشهورا، فيما إذا كان الشيء مشهورا فإن شهرته تغني عن إقامة البينة عليه، مثل أن يدعي شخص على آخر يقول هذا البيت الذي هو فيه لي وهو ساكن من زمان وقد علم أن عند الناس كلهم أن هذا بيت فلان أو هذا ملك فلان يعني بستانه، فهنا له أن يحكم بعلمه ولا يحتاج أن يقول هات شهود أنه لك مثلا، أو يقول للمدعى عليه احذف، ما يحتاج لأنه هو يعلم والمسألة مشهورة، فلا يحق التهمة في هذه الحال إطلاقا، ولا يستطيع أن يحكم بالهوى لأن الأمر مشهور. وهذا القول هو الراجح أنه في هاتين الصورتين يجوز الحكم بالعلم أي بعلم القاضي، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز لما علمت من التعليل، وهو والثاني فتح باب لقضاة السوء. طيب، فإن قال قائل الحديث عام عرف الحق فقضى، نقول لكن معرفة الحق لها طرق، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الطريق، قال عرف الحق، ومعرفة الحق لها طرق فلا بد من اعتبارها. من فوائد الحديث فضيلة القضاء إذا كان على ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إذا كان من عارف بالحق وقاض به. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثواب هذا القاضي الجنة، وعلى هذا فلا ينبغي لمن كان أهلا للقضاء أن يتخلف عنه لما فيه من هذا الثواب العظيم والفوائد العظيمة الكثيرة. من فوائد الحديث أيضا التحذير من الحكم بالجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار، وقد أجمعت الشرائع على تحريمه، لأنه من جملة الأشياء الخمسة التي ذكر الله في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه المحرمات الخمس ذكر العلماء أنها محرمة في كل شريعة. هذا يقول هناك خطأ في ورقة الدرس في الصفحة الثانية السطر الثالث من الأخير، وهو زيادة واو في الآية الصف الثالث من الأخير. نعم. وش اللي قبله؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ووين. طيب إذن يحذف، أيهم اللي يحذف، الأول ولا الثاني؟ لا إله إلا الله، تختلف من حذف الواو بس. ما الذي حصل به التكرار؟ الثاني، لكن قد يكون له مناسبة في الكلمة التي يليها. مثلا في، لو زادت في مرتين فهنا الأنسب أن يكون أن تكون حرف الجر إلى جنب الاسم المجرور فيحذف. لكن الواو الظاهر أنه ليس لها علاقة فيما بعدها، لأن حرف عطف سواء عطفت أول أو آخر، فتحذف الثانية. أنا حامد. نقل الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. أولا في إعراب هذا الحديث إشكال، وهو أنه أن الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، ومع ذلك نصب ما بعده. محمد أين نائب الفاعل؟ أين هو؟ محذوف؟ أي خطأ. نعم. ها؟ كيف؟ نعم، نائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. والقضاء المفعول ثاني، يعني من ولاه السلطان او نائبه القضاء فقد ذبح بغير السكين. والمذبوح بغير السكين لا شك انه سوف يكون عليه مشقه في الذبح، لكنه لا يعني ان يكون انه يكون ميتا نجسا، لأن المذبوح إذا ذبح على وجه صحيح فإنه يكون طاهرا مذكى حلالا، لكن يحصل عليه مشقة حيث ذبح بغير السكين، مثل أن يذبح بخشبة أو حجر أو عظم أو ما أشبه ذلك. وجه المشابهة أن المذبوح بغير السكين يتألم، والقاضي أيضا يتألم، يتألم أولا في طلب معرفة الحق من الكتاب والسنة، لأن عليه أن يبحث وينظر في دلالة الكتاب والسنة على هذه القضية المعينة. ثانيا في تطبيق هذا على القضية المعينة. ثالثا في معرفة حال الخصوم، لأن من الخصوم من تظهر على خصومته الكذب يعرفها الحاكم بفراسته. فلهذه المقدمات الثلاث صار الحاكم أو القاضي صار كالمذبوح بغير السكين من أجل المشقة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن ذبيحة تكون حراما أو حلالا، بل ظاهر الحديث أنها تكون حلالا. فإذا اجتهد في هذه المقدمات الثلاث وحكم فإن حكمه صحيح نافذ وليس عليه في ذلك إثم. فيستفاد من هذا الحديث أولا الحذر من القضاء أو التحذير من القضاء، ولكن هذا ما لم يتعين عليه، فإن تعين عليه بحيث لا يوجد أحد أفضل منه فإنه يجب عليه أن يتعين وأن يكون قاضيا لئلا تضيع حقوق الناس، إذ أن الحقوق سوف تضيع إذا لم يكن هناك حاكم. ولهذا قال الله تعالى لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم. ولأن الناس إذا لم يجدوا حاكما يحكم بالشرع ذهبوا إلى حاكم يحكم بغير الشرع، إذ أن الناس لا بد لهم من حل مشاكلهم بأي طريق. فلا يحل لإنسان أهل للقضاء ولا يوجد من يقوم مقامه أن يعتذر أو يقول للقضاء مشقة والناس اختلفوا والحقوق صعبة وما أشبه ذلك. نقول نعم استعن بالله، وأنت إذا استعنت بالله عز وجل ثم بذلت الجهد فإن أخطأت فلك أجر واحد وإن أصبت فلك أجران. طيب إذن لا نحذر من القضاء مطلقا ولا نرقب فيه مطلقا، بل لا بد من إيش؟ من التفصيل. وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإن وستكون ندامة يوم القيامة. إنكم الخطاب للأمة جميعا، ستحرصون أي سيكون منكم حرص على الإمارة أي على أن يكون أحدكم أميرا، وهذا في الغالب بطبيعة من طبيعة الإنسان يحب أن يكون له السلطة والسيطرة على الناس سواء بحق أو بغير حق. الحرص على الإمارة ستكون ندامة يوم القيامة، لكن هذا اللفظ المطلق مقيد بما إذا لم يقم بحقها، فإن قام بحقها لم تكن ندامة بل كانت نعمة، لأن الذي يكون أميرا ينفذ أحكام الله عز وجل في عباد الله لا شك أنه مأجور على هذا، والمأجور لا يمكن أن يندم أبدا. لكن هذا فيما إذا لم يقم بالإمارة، أو يقال هذا في من كان حريصا على الإمارة بدون سبب شرعي، لأن حريص على الإمارة بدون سبب شرعي إنما حرص ليكون له السلطة والسيطرة. والإنسان الذي يتولى أمور الناس من أجل أن يكون له السلطة والسيطرة في الغالب أنه يتبع الهوى ولا يرجع، حتى لو بين له الحق لا يرجع، وحينئذ تكون ندامة. وقولنا بغير سبب شرعي عوض بغير سبب شرعي علم منها أنه لو كان لسبب شرعي فإنه لا بأس به، مثل أن يكون القائم على هذه البلدة أميرا لا خير فيه بل فيه شر، فيأتي إنسان ويحرص على أن يكون هو الأمير من أجل أن يزيل هذا الشر ويحل محله الخير. فهنا نقول الرجل لم يحرص على الإمارة لمجرد السلطة ولكن لإصلاح الخلق. فهذه النصوص المطلقة يجب أن تقيد بالنصوص العامة أو بالقاعدة العريضة العظيمة، وهي أن هذه الشريعة مبنية على إيش؟ على جلب المصالح ودفع المضار. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أي يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وسمي بذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين، كلهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ولا يكون خروجهم هذا في مهلة بل في لحظة. قال الله تبارك وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقال: إن هي إلا زجرة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة، نعم أحسنت، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، صيحة واحدة يصاح بهم اخرجوا فيخرجون لحظة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة سبحان الله. لا، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون مهما كان ومهما كان من الصعوبة. الأمر الثاني في سبب تسمية هذا اليوم يوم القيامة أنه يقام فيه الأشهاد، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والأشهاد منهم الرسل ومنهم العلماء ومنهم هذه الأمة تشهد على من سبقها، ومنها الجوارح تشهد على نفس الرجل أو المرأة بما عمل، ومنها الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأمر الثالث مما سمي يوم القيامة من أجله أنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنة، وذلك يوم القيامة، وهذا غاية العدل. وقوله فنعمة المرضعة وبئس الفاطمة، نعمة المرضعة لأن الأمير الذي لا يريد إلا مجرد السلطة يتنعم بما وصل إليه من الهوى الذي كان يحب ويهوى فيكون في نعيم، لكن بئست الفاطمة إذا قطع عن هذا النعيم بانتقاله إلى الآخرة وجد بدل النعيم البؤس، البؤس والعياذ بالله. فلهذا قال نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، رواه البخاري. إيش نعمة المرضعة بالتاء صح يعني مؤنث. نعم، يقول في هذا الحديث فوائد. أولا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال إنكم ستحرصون على الإمارة، وهل وقع ذلك؟ نعم وقع ذلك، وقوتل الناس وسفكت الدماء واستحلت الأموال من أجل الوصول إلى الإمارة، فظهر مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم ستحرصون على الإمارة. ومن فوائده التحذير من الحرص على الإمارة ولكنه مقيد بماذا عقيل؟ لغير سبب شرعي. أما إذا كان لسبب شرعي وكان الإنسان يريد أن يكون إميرا ليقوم بالعدل أو ليقيم العدل الذي أمر الله به فهذا لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة بقوله وستكون ندامة يوم القيامة، وهو اليوم الآخر، والإيمان به أحد أركان الإيمان، ولا يمكن للإنسان أن يستقيم على ما يطلب منه إلا إذا آمن بالله وباليوم الآخر. ولهذا تجدون أن الله يقرن بين الإيمان به واليوم الآخر كثيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن من حرص على الإمارة ونعم بها وأترف بها وصار الناس يمتثلون أمره وينقادون له ويكرمونه ويعظمونه، ولكنها أي الإمارة في حقه على نية سيئة، فيقال فيها إيش؟ نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر السفر السفرة أمر السفرة إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم؟ قلنا بلى، ولكن هؤلاء الثلاثة الذين في السفر لا يحرص أحد منهم على الإمارة إلا إذا رأى من نفسه أنه خير أخوي، فحينئذ لا بأس أن يحرص عليها. وأما إذا رأى من فيها خير وقالوا يا فلان نحن نرى أنك أمير أنك أميرنا فله أن يمتنع. فإن كان هو أحسن القوم في الرأي والتدبير والحزم والديانة فإنه لا يحل له أن يعتذر في هذه الحال. ومن الأسف أن الناس يعتذرون في هذه الحال، يقول أنا من الملزوم؟ غيري يكون أميرا. سبحان الله، أنتم سواء، أنتم رفقة ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو عشرين، لماذا لا تكون أميرا لهم؟ احمد الله انك اهل. كما ان بعض الناس الان يتدافعون الإمامة في الصلاة، يتدافعون. يأتي ناس مثلا في نزهة أو في سفر، فإذا أقيمت الصلاة يا فلان تقدم، لا تقدم أنت، لا تقدم أنت، تقدم أنت، والثاني والثالث حتى تنتهي إلى أسوأه وهو الذي ينقاد. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة أنه إذا أما القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات، يعني في انحطاط وتأخر ونزول، لأنه يجب أن يولى الأمور من هو أحق الناس بها. ثم قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذا حكم الحاكم، هل المراد بذلك الذي يحكم بين الناس وهو القاضي، أو الحاكم بالشرع من قاض أو غيره؟ لماذا رجحنا الثاني؟ لأنه أعم. وإذا كان المعنى أعم واللفظ يحتمله فهو أولى من المعنى الخاص. إذن إذا حكم الحاكم، إيش؟ من حكم بالشرع، سواء بين الخصوم وهو القاضي أو للمفتين وهو العالم المفتي. وقول فاجتهد ثم أصاب، قال بعض العلماء إن في هذا تقديما وتأخيرا، لأن الأصل أن الاجتهاد يسبق الحكم، وأن أصله إذا اجتهد الحاكم فحكم ثم أصاب. وهذا يسمونه الترتيب الذكري، لأن الترتيب إما أن يكون معنويا أو ذكريا. ودائما يستشهدون بقول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، يعني فهو السيد حقا. الشاهد: ثم ساد أبوه ثم ساد جده. ومعلوم أن سيادة أبيه وجده في الغالب سابقة على سيادته، فلهذا قالوا إن ذلك من باب إيش؟ الترتيب الذكري. وعلى كل حال البيت فيه منازعة وفيه مناقشة، لكن الحديث الذي معنا، هل نقول إن هذا من باب التقديم والتأخير، وأن الأصل إذا اجتهد الحاكم فحكم؟ نعم، هذا لا شك أنه محتمل، ويحتمل أن يكون المعنى إذا حكم الحاكم فكان مجتهدا، فيكون على تقدير كان، أي فكان مجتهدا في حكمه، وحينئذ يبقى الترتيب كما هو، ويكون الاجتهاد هنا خبر عما سبق الحكم. وقوله اجتهد فعل على وزن افتعل، أي بذل الجهد في الوصول إلى الحق، بذل الجهد في الوصول إلى الحق. وهذا يحتاج إلى أولا معرفة الحكم الشرعي قبل كل شيء، فمن لم يعرف الحكم الشرعي لا يجوز له أن يجتهد، لأنه لو اجتهد وحكم سيكون حاكما برأيه لا بالشرع، ويكون إن أصاب كالأعمى الذي عثر بخرزة السبحة، نعم، يعني من غير قصد، وهذا لا يجوز. فلا بد أن يبذل جهده في الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي، هذه واحدة. اجتهاد آخر: لا بد أن يجتهد في الواقعة وما يحيط بها، ثم يجتهد اجتهادا ثالثا في تطبيق الحكم الشرعي عليها، في تطبيق الحكم الشرعي عليها، لأنه قد يفهم الواقع ويتصوره تماما لكن الحكم الشرعي لا ينطبق عليه، إما لفوات الشرع وإما لوجود مانع. فلا بد من اجتهادات ثلاث: الأول هداية الله، الحكم الشرعي، والثاني لا، أن تقول نطبقه على الواقع، أن يفهم الواقع، أن يفهم القضية فهما تاما، والثالث زهير أن يعلم كيف يطبق الحكم الشرعي على الأمر الواقع، بدون ذلك ما أحصل اجتهاد. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى جهد. إن كان الإنسان قد أوسع الله له في العلم، فإن الوصول إلى الحكم الشرعي يكون عليه إيش؟ سهلا. لكن يبقى النظر في الواقع، قد يكون الإنسان عنده علم من الشرع، علم كثير واسع، لكن أحوال الناس ومعرفتها ومعرفة ألفاظهم ومدلولاته وما أشبه ذلك قد تكون صعبة عليه. الآن يوجد علماء ما يعرفون أحوال الناس، لا يخالطونهم ولا ينزلون إلى الأسواق ولا يعرفون شيئا، هؤلاء عندهم قصور في معرفة تطبيق في معرفة الواقع، لا بد من ذلك. ثانيا، الثالث، كيف نطبق الحكم الشرعي على هذا الواقع؟ لأنه قد نعرف الواقع ونعرف الحكم الشرعي، لكن يكون هناك إيش؟ فوات شرط أو وجود مانع بحيث لا ينطبق الحكم الشرعي على القضية الواقع. ثم أصاب إيش؟ الحق الذي هو الشرع، فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، أجر على الاجتهاد وأجر على إصابته الحق. فإن قال قائل الأجر على اجتهاده واضح لأنه من عمله وكسبه، لكن إصابة الحق كيف يؤجر عليها؟ نقول يؤجر عليها لأن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا واسعا في طلب الحق، هذه واحدة. ولأن إصابته للحق تستلزم ظهور الحق للناس وبيانه وينتفع به آخرون من بعده أو في عصره، واضح؟ فصار له أجران، الأول أجر الاجتهاد، الثاني وهذا واضح لأنه من عمله، والثاني إصابة الحق، وفيه شيء من الإشكال لأن إصابة الحق ليست من عمله، لكن نقول فيه أجر، أولا لأن إصابته الحق تدل على أن الرجل بذل جهدا واسعا. والغالب أن من اجتهد في الوصول إلى الحق بنية خالصة الغالب أنه يوفق له. والثاني أنه أبان الحق وأظهره وعرفه الناس، ويكون فيما بعد أسوة لمريد الحق، لذلك جعل الشارع له أجرا في ذلك. فإن أخطأ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وهذه نعمة، أجر على إيش؟ على الاجتهاد. لا يضل الله أجرا، لا يضل الله أجرا من أحسن عمل، أجر على الاجتهاد. فإذا قال قائل أفلا يكون عليه إثم لخطأه فيتقابل الأجر والإثم ثم يتساقطان؟ الجواب لا، لأن هذا مجتهد مريد للحق لكن لم يوفق له، وهذا الخطأ هل هو باختياره؟ لا، بل هو يظن أنه على صواب، لكنه عند الله غير مسيء، هذا له أجر واحد، والخطأ مغفور له، وهذه من نعمة الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث، نعم، هذا الحديث يدل على فوائد. أولا أنه يجب على الإنسان أن يبذل جهده في الحكم لينال الأجر، إما الأجرين وإما الأجر الواحد، وذلك مأخوذ من قوله فاجتهد. ومن فوائد هذا الحديث أن المصيبة واحد، ولا يمكن أن يصيب اثنان الحق في قولين مختلفين، عرفتم؟ وعليه فأي العبارات أي العبارتين أصح، لكل مجتهد نصيب أو لكل مجتهد مصيب؟ الأولى، الأولى لكل مجتهد نصيب صح، لكن الثانية كل مجتهد مصيب خطأ. لكن لها وجه، لأنها صدرت من علماء لها وجه. وكل مجتهد مصيب في الشهادة وفي بذل الجهد، لا مصيب للحق، لأننا لو قلنا إنه مصيب للحق لكان هذا الحديث خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس المشاهدين إلى مصيب ومخطئ، ولا يمكن أن نقول فيما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا ينقسم إلا إلى قسم واحد. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اجتهد فيما هو ولي عليه وأخطأ فلا شيء عليه، وينبني على ذلك حكم الحاكم إذا تبين له أنه أخطأ فلا شيء عليه. مثاله لو أنه رفعت إليه قضية في المواريث كالمشركة مثلا، والمشركة معروفة عنده، معروفة المشركة، ما هي معروفة؟ هلك هالك عن امرأة هلكت عن زوج وأم وأخوين من أم وإخوة شقة، القسمة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث واحد، وللأخوين من أم الثلث اثنان، والإخوة شقة لا شيء لهم، لا شيء لهم. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ونحن ألحقنا الفرائض بأهلها ولم يبق شيء، فيقال لأخوة الأشقاء لا شيء لكم بحكم بما دل عليه الحديث. حكم هذا القاضي بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأمه، وقال الثلث بينكم أيها الإخوة بالسوية كميراث الإخوة من الأم. ثم إنه بعد أن حكم وأخذ أهل الحق حقهم واشتركوا في التركة، حصلت قضية أخرى مشركة، فحكم بأن الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء، بناء على أن الدليل تبين له أنه لا شيء للأخوة الأشقاء. فهل عليه إثم حيث ضر الإخوة الأم في المسألة في الحكم الأول؟ انتبهوا. ليش؟ عن الجهاد. طيب هل يلزم أن ينقض الحكم الأول؟ لا، لازم. الحكم الأول مضى، وكما قال أمير المؤمنين عمر: إن صح عنه ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. الحكم الأول راح انتهى، والحكم الثاني حسب اجتهاد، واجتهاده قد تغير فليس عليه إثم لا في الأول ولا في الثاني لأنه مجتهد. ونحن قلنا في من ولي عليه ليشمل القاضي كما مثلنا، وكذلك المفتي. لو أن رجلا ليس حاكما مفتيا، كان مفتيا ثم استفتي في مسألة من المسائل وأخطأ فيها، لكن بعد أن بذل جهده ثم تبين له الخطأ، فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى القوم ويقول: أيها الناس إني أخطأت فأعدلوا عما أفتيت به. لا، لا يلزمه هذا. لماذا؟ لأنه كان في الأول مجتهدا. وكم من صحابي وردت عنه في المسألة الواحدة عدة أحكام. ابن عباس مثلا ورد عنه في قول الرجل امرأته أنت علي حرام، مرة قال لا شيء عليه هذا لغو، ومرة قال يمين يكفرها، وتلا قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومرة قال إنه طلاق فيما أظن، واختلفت أقواله في هذه المسألة. هل تظنون أن ابن عباس لما قال القول الأخير ذهب يطلب الناس الذين أفتاهم وقال لهم اتركوا ما أفتيتكم به لأني تبين لي أنه خطأ أبدا. وكذلك من بعده الأئمة، لكنه إذا تبين له الخطأ لا يجوز أن يصر على رأيه الأول، لأن بعض الناس نسأل الله العافية إذا قال قولا ثم تبين له الخطأ يصعب عليه جدا جدا أن يرجع، ويظن أنه برجوعه نقصت قيمته بين الناس، ولكن هذا من الشيطان، وبرجوعه يزداد ثقة بين الناس لأنهم يعلمون أن الرجل يتبع الحق أينما كان، ولا يضر هذا لا يضر. إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبين له الحق رجع إليه. لما سأله سائل عن الشهادة هل تكفر الذنب، قال نعم، ثم انصرف الرجل فجاءه جبريل وقال له إلا الدين، فدعا بالرجل وقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. كل إنسان يجب أن يرجع للحق، والرجوع للحق فضيلة وليس رذيلة ولا مهانة للإنسان. طيب، ومن ذلك ونحن قلنا ولي عليه، لكان الآن اثنين من الناس، من القاضي والمفتي، كذلك أيضا ولي اليتيم أو الوصي. أحيانا يتصرف ولي اليتيم بما يرى أنه أحسن ثم يتبين الخطأ، فهل يكون ضامنا؟ ولنفرض أنه فتحت مساهمة في أرض فشارك فيها هذا الولي، أعني ولي اليتيم، بناء على أن الأراضي سوف ترتفع قيمها، ولكن الله أراد فانخفضت القيم، هل نقول إن هذا الولي يجب أن يضمن النقص؟ لا. ليش؟ لأنه مجتهد. وكذلك لو باع له شيئا ثم تبين أنه أخطأ بعد أن بذل جهد، ولنفرض أنه باع له سيارة ب50,000، لأن هذا سعر السوق، وقد اجتهد ورد إلى كل من يظن أنه يشتري السيارة ولكن لم تزد، باعها، وفي أثناء اليوم تبين أن السيارات قد زادت قيمتها ضعفين، هل يضمن؟ تساوي 100 الآن، نعم، ولا يضر، لأنه كان مجتهدا، وفي ذلك الوقت لم يرى أحدا يزيد في الثمن. وعلى هذا فقص، وهذا الحديث أصل في هذا الأمر، أن كل من تصرف بطريق شرعي مجتهدا فيه فلا ضمان عليه. حتى الطبيب إذا عالج المريض واجتهد وهو حاذق من أهل الاجتهاد ثم أخطأ فليس عليه شيء، إذا كان خطأه في محل العلاج فإنه لا شيء عليه. نعم. طيب، وما تقولون في الذي أفتى نفسه؟ أحد البادية جاء إلى شخص وقال له أعطني يوجعني رأسي، أعطني حبوبا، فأعطاه حبوبا وقال كل واحدة في الصباح واحدة في المساء، وكانت هذه الحبوب تستوعب من 3 أيام أو شبهها. فقال الأعرابي بدل من أن تظل 3 أيام أكلها جميعا لأجل أطيع على يوم، فأكلها جميعا فكان حتفه هلك. هل هذا مجتهد ولا غير مجتهد؟ لا، هائنا، هذا من غير أهل الاجتهاد، من غير أهل الاجتهاد، ليس بطبيب، وعلى هذا يعتبر قاتلا نفسه، لكنه قاتلها خطأ. نعم. شيخ بارك الله فيك، إن كان مشتغلا بعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا وهو أهل له، نعم، ثم صحح حديثا بناء على يعني لم تظهر له علة ورجاله موثوقون إلى غير ذلك، ثم ظهر ونشر بين الناس هذا، ثم ظهر له بعد ذلك علة قادحة في الحديث كانت خفية، فهل يجب عليه أن يعيد النشر أن هذا الحديث كان قد ضعفه وهو صحيح أو كان صححه وهو ضعيف؟ أين هذا لا بد منه؟ أم يكفي هذا لابد يعني القول الثاني لابد أن يظهره، لابد أن يظهره، لأنه سيعتمد الناس على الأول. لا هذه من حكم، هذا ليس حكم تصرف. أرأيت لو كان لي رأي ثم تبين لي خلافه، هل أنشر ما تبين لي؟ نعم أنشره، لكني لا أنقض كلام الله، لا أنقض من بنى على كلام الأول. نعم. قلنا إنه يجب على من كان أهلا لإمارة السفر وأشباهها أن يتصدى لها. نعم. وقررنا من قبل أنه تجب طاعته على من ارتضاه أميرا. نعم. وسؤال، أنه يحدث خلاف من بعض متبوعيه، فهل من حق ذلك الأمير وهو ليس من قبل السلطان؟ نعم. أن يعزر مخالفيه؟ أي نعم. وإذا كان له حق التعزير فإلى أي مدى يكون ذلك الحق؟ التعزير المقصود به التقويم، التقويم اي لكن لتقويمه، اذا لم يقم باول ضربه نضربه ثانيه. هنا لا الحق ما فيه اشكاله، تجيب ايش لازم العماره. الله زهير، العلماء رحمهم الله قالوا ان القاضي يشترط ان يكون مجتهدا ولو في مذهب، يعني لا في بقيه المذاهب، وهذا لا بد، هذا ما تقتضيه الضروره الان، الان الضروره تقتضيه هكذا. من يوجد مجتهد في كل المذاهب المشهوره وغير المشهوره؟ ما يوجد الان، لكن اذا كان مجتهدا في مذهبه كفى، اما اذا كان مقلدا محضا فلا. ولهذا قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس من اهل العلم لانه يحكي فقط، وكان به الاجر به ان يقول قال فلان كذا، قال فلان الحق على فلان، يعني بذلك صاحب الكتاب. انما الان الحمد لله يعني غالب الوضاعه ولا سيما في الزمن الاخير غالبهم يجتهد مجتهدا في مذهبه وفيما تيسر من السنه، يعني يعرف كيف يستنبط الاحكام ويعرف الترجيح في دلاله الافراد. لا الفؤاد، لان ما رايتك. نعم. ما رايتك مشيرا. نعم. هل يجب ان يولى القضاء او الامر من وجد دونه لكنه يكفي؟ ايش؟ هل يجب ان يولى الامر او القضاء من وجد دونه لكنه يكفي؟ اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان من ولى احدا على قوم وفيه من هو خير منه وفيه من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمن. مثلا ما هي يجب على ولي الامر الاعلى ان ينصب في كل مكان من يليق به. فهمت؟ نعم. هل نشترط في ولي اليتيم اذا تصرف في المال ان يكون مجتهدا فيما تصرف به، فان كان في الاراضي مثلا يشترط ان يكون من اهل هذا الفن البيع في الاراضي والشراء؟ لا يكفي اذا كان عالما بالبيع والشراء وطرقه، وربما نقول ان صاحب الاختصاص ايضا له دخل، يعني يعرف الاراضي مثلا دون الاقمشه والاواني. نعم. قلنا ان هذه الامه تكون من الاشهاد على الامه السابقه، هل تكون من الاشهاد عوامها وعلمائها او يختص بمن كان عالما لاحوال الامه السابقه؟ قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وما يعلم ان الشهيد لن يشهد الا بما علم، فيوم القيامة لا يمكن أحد أن يشهد إلا وهو عالم. تعال أخي. شيخ أحسن الله عنك، بعض من يدعي العلم أو يعرف بعض أطوار العلماء في مسألة ما قد يعني يحيط بالمسألة أو يأخذ بالقول الأوسع فيها في هذا القول ويتوسع بهذه الأطوار، ما رأيك؟ ذكرنا لكم فيما سبق أن الإنسان إذا اختلف عنده عالما وتساوي عنده من كل وجه من جهة العلم والدين والأمانة، نعم، فقد قال بعض العلماء يخير بينهما يأخذ بالمشاعر من قوليهم، وقال بعضهم يأخذ بالأشد لأنه أحوط، وقال بعض العلماء يأخذ بالأيسر لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الأيسر أقرب إلى مقاصد الشريعة لأن هذه الشريعة كلها مبنية على الرسل، وهذا عندي هو الأقرب. عبد الرحمن سمعنا الدرس الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ في كتاب القضاء فيما نقله عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. لا يحكم بالسكون على أن لا ناهية، وبالرفع على أنها نافية. فأما على الوجه الأول فلا إشكال، وأما على الوجه الثاني وهو النفي فإن العلماء علماء البلاغة قالوا: إذا جاء النفي في موطن النهي فإنه يكون أوكد، كأن هذا الأمر أمر ثابت لا بد منه، يعني أنه لا يمكن أن يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. وعلى هذا فما جاء بصورة الخبر في موضع الطلب فإنه يكون أقوى مما لو جاء في موضع إيش؟ في موضع نعم، فإنه يكون أقوى مما لو جاء بلفظ الطلب، كأن هذا أمر مستقر يخبر عنه خبرا ولا يطلب طلبا. ومثل ذلك العكس، إذا جاء الطلب في موضع الخبر صار أقوى، مثل قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا. هذه أبلغ من قوله ونحن نحمل، لأن اللام هنا للأمر، كأنهم ألزموا أنفسهم بإيش؟ بحمل الخطايا، فهو أشد من الوعد وأقوى من الوعد. هنا سواء لا يحكم أو لا يحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحكم الحاكم أن يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وجملة وهو غضبان جملة حالية من فاعل يحكم، أي والحال أنه غضبان. فما هو الغضب؟ الغضب حده النبي عليه الصلاة والسلام بحد هو أحسن الحدود، قال: إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور دمه. ثم قال: ألا ترى إلى انتفاخ أوداجي واحمرار عيني. فهو جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ثم يغلي دمه حتى لا يستطيع أن يضبط نفسه، وربما غاب غيبة كاملة لا يشعر بشيء إطلاقا، لا يدري أهو في أرض أم في سماء. ففي هذا الحديث نهي الحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأنه أي الغضب يمنعه من تصور المسألة أولا، ثم تطبيق الحكم الشرعي عليها، وهذا يؤثر في الحكم، لأنه سبق لنا أن الحكم لا بد له من ثلاثة أمور: الأول تصور القضية، والثاني العلم بالشرع، والثالث انطباق هذه الشرع على هذه القضية. والغضبان لا شك أنه سوف لا يدرك واحد من هذا، لكننا نقول الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول أول الغضب الذي يدرك الإنسان فيه ما يتصوره ويدرك تطبيقه على أو تطبيق الأحكام الشرعية عليه، فهذا لا يمنع من القضاء، يعني له أن يقضي ولو كان غضبان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الزبير وخصمه وهو غضبان، لكنه غضب لا يمنعه من تصور القضية ولا من تطبيق الأحكام الشرعية عليه. الثاني، الطرف الثاني، غضب شديد لا يحس في الإنسان بنفسه ولا يدري أهو في أرض أو في السماء، فهذا لا عبرة بقوله ولا يقضي بين الناس، وهذا متفق عليه بين العلماء. والثالث الوسط الذي لا يملك نفسه لكنه يدرك ما يقول ويدري أنه في أرض أو في السماء، ولكن الغضب كأنه شيء يكرهه على أن يقول ما يقول أو يفعل ما يفعل، فهذا موضع خلاف بين العلماء في تنفيذ الأحكام التي تجري من مثل هذا. وأما القضاء فإنه لا يقضي، فصار القاضي لا يقضي في حال الغضب المتوسط والغضب الشديد النهائي. أما الغضب اليسير فإنه لا بأس أن يقضي به، لأنه لا يكاد يخلو مجلس قاض من ذلك. من الذي يأتي من الخصمين متأدبا؟ قل ذلك. ولهذا تجد أنه في مكان القضاء والحكم تجد أن اللغط والأصوات تكثر، وربما يحصل المشاتمة بين الخصوم، فلا بد أن يثير غضب القاضي. لكن الغضب اليسير الذي لا يمنعه من تصور المسألة ولا من العلم بالشرع ولا من تطبيق الشرع عليها، هذا لا يضر. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي للحاكم أن يكون فارغ البال عند الحكم، لا يتعلق باله بشيء سوى القضية التي بين يديه، لأن ذلك أقرب إلى إصابة الصواب. ومنها أنه لا يجوز أن يقضي في حال الغضب، والمراد به الحال المتوسطة والحال الشديدة، ولكن لو خالف فحكم فهل ينفذ حكمه؟ قال العلماء: إن أصاب الحق نفذ، وإن لم يصب الحق لم ينفذ. وقال آخرون: لا ينفذ مطلقا، ويجب إعادة القضية إذا برد عنه الغضب. أما حجة الأولين فقالوا إن النهي عن القضاء في حال الغضب لئلا يخطئ في الحكم، فإذا أصاب فقد زالت العلة فينفذ. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه إذا خالف فأصاب فالحكم نافذ ولا يحتاج إلى إعادة القضية. وأما حجة الآخرين فقالوا إن هذا عمل نهي عنه لذاته، والقاعدة الشرعية أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا ينفذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الغاضب حكم حكما ليس عليه أمر الله ورسوله، بل فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وحينئذ لا يكون نافذا. ولكن القول الأول أقرب إلى القواعد وإلى ملاحظة المعنى، أنه إذا أصاب الحق نفذ الحكم، ولأنه أيسر وأسهل للعامة. لأننا لو قلنا بعدم نفوذ الحكم الأول ووجوب إعادة القضية ربما تحتاج إلى طول، ولا سيما في المدن الكبيرة التي تكثر فيها المحاكمات، فقد يمضي عليه السنة والسنتان وهو لم يصل إليه الدور، وحينئذ يحصل مفاسد. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن القاضي لا يحكم بين اثنين في حال تشويش فكره بغير الغضب، مثل أن يكون في هم شديد أو غم شديد أو انشغال بمريض، أو يكون هو نفسه مريضا مرضا لا يتصور معه القضية، أو ما أشبه ذلك. وهذا القياس على الغضبان قياس جلي واضح، من القياس الجلي الواضح، لأن العلة معلومة، أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وهو غضبان، فإن الغضب يمنع من تصور القضية وتصور واستحضار العلم وتصور تطبيق الأحكام الشرعية على هذه القضية. وعلى هذا فإذا جاء الخصوم إلى القاضي وقد اغتسل للجمعة وهو الآن يرتعد بردا، فهل يحكم بينهما بين الخصوم في هذا الحال؟ ليش؟ لأنه مشغول، الرجل الآن يريد تدفئة، ولا يمكن أن يتصور القضية أو الحكم على وجه الذي ينبغي، فيقال انصرفوا عنه حتى يزول ما به من ألم البرد. وكذلك الحر المزعج، لو كان هناك حرارة شديدة أو الخصوم طلبوا منه أن يقف لهم في حر الشمس في أشد القيض، وقالوا لا بد تقضي بيننا، ما تمشي خطوة حتى تقضي بيننا، وهو الآن حر وسط الشمس في في في, في أيام القيض، فهنا له أن يصرفهما. ولا يقال إن الرجل امتنع من الحكم بين الناس وقد أمر أن يحكم بين الناس، لأن هنا يكون معذورا. ومن فوائد الحديث حماية الأموال والأعراض والأبدان، لأن هذا النهي من أجل ألا يخطئ الحاكم في حكمه، والخطأ في الحكم يعتبر جناية على الأموال والأبدان والأعراض، فمن أجل حمايتها نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القضاء في هذا الحال وهو غضبان. ثم هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ قال بعض العلماء إنه للكراهة، وقال بعضهم إنه للتحريم وهو الأصح، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن هذا يؤدي إلى الخطأ في الحكم إذا حكم في هذا الحال، فالصواب أنه أي النهي للتحريم، وأنه إذا خالف فأصاب الحق فالحكم نافذ. ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلا فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد. إذا تقاضى إليك رجلا، تقاضى أي طلب أن تقضي بينهما، وقوله رجلان بناء على الأغلب، وإلا فالمرأتان كالرجلين، والمرأة والرجل كالرجلين أيضا. وقولهم فلا تقضي للأول وهو المدعي حتى تسمع كلام الآخر، لأنه من الممكن القريب أن يكون عند الآخر ما يدفع به دعوى هذا المدعي، ولولا أن عنده ما يدفع به دعوى المدعي ما تقاضى إليه إلى القاضي مع خصم. وقوله فاسمعنا فإنك فأنعم حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي، يعني إذا سمعت كلام الآخر فحينئذ تعرف كيف تقضي ويتبين لك الأمر. قال علي: فما زلت قاضيا بعد، أي بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وأخذت به، ما زلت قاضيا أي قاضيا حقا، لأن ما كل قاض يكون قاضيا، لكن من عمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء فإنه يكون قاضيا. فقوله فما زلت قاضيا بعد، المعنى أنني حين عملت بهذا ما زلت قاضيا حقا، لأنه ليس كل قاض يكون قاضيا. ففي هذا الحديث أنه لا يجوز أن يقضى لأحد الخصمين حتى يسمع الإنسان كلام الخصم الآخر. وفيه أيضا وهو من الفوائد أنه لا يجوز القضاء على الغائب، لأنه إذا نهي عن القضاء بين اثنين قبل أن يدلي الثاني بحجته مع حضوره فمع غيبته من باب أولى. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة التي شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من نفقة ما يكفيها وبنيها، أليس أذن لها أن تأخذ من ماله بغير علمه؟ فالجواب بلى، ولكن هذا قال العلماء إنه ليس قضاء، ولهذا لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها حتى يعرف هل عنده ما يدفع هذه الدعوة أو لا، فهو من باب القضاء، من باب الفتوى فقط. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يجب أن يكون سامعا للدعوة، فلا تكفي الإشارة في من يمكنه النطق، لأن الإشارة إنما هي دلالة فقط على ما في قلب العبد، لكن اللسان هو الذي يعبر عما في قلبه تعبيرا صحيحا، ولهذا قال حتى تسمع. طيب، فإن قال قائل: إذا كان أحدهما أخرس لن يسمع حجته، قلنا يمكن بالكتابة، فإن كان لا يحسن الكتابة بالإشارة، فإن كانت الإشارة لا تفهم فبالوكالة، يوكل من يحاج عنه، لأن لابد من أن نعرف ما عند الخصم. ومن فوائد هذا الحديث حسن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للقضاة الذين يحكمون بين الناس، وأنك لا تسمع من جانب دون الآخر. ومن فوائد هذا الحديث أننا لا نحكم على الشخص حتى في غير المقاضاة بما نسمع حتى نسمع كلام خصم، يعني مثلا لو سمعنا شخصا يسب من يكرهه، أي من يكرهه السائل، فلا يجوز أن نأخذ بقوله حتى نعرف قول الطرف الآخر. ولهذا نجد بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يأخذون الحكم على الناس وتقويم الناس أو تصنيفهم كما يقال، يأخذون ذلك من قول الخصم سواء كان إيجابا أم سلبا، وهذا غلط، لأن النفوس مجبولة على محبة من تحب والدفاع عنه، وعلى كراهة من تكره ورمه بالسب والشتم. ويشبه هذا الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل لداود عليه الصلاة والسلام. داود ذكر الله تعالى قصته بصورة شيقة فقال: وهل أتاك نبأ الخصم؟ والاستفهام هنا للتشويق، كأنه يشوق إلى استماع هذه القصة إذ تسوروا المحراب. تسوروا مع أن الخصم مفرد لكنه مفرد بمعنى الجمع، لأن الخصم لا بد فيه من المخاصمين. إذ تسوروا المحراب، محراب مكان الصلاة، إذ دخلوا على داود ففزع منه كعادة الإنسان، الإنسان الذي يغلق بيته فإذا بأناس يتسورون عليه الجدار ألا يفزع؟ نعم هو فزع، لأن هؤلاء لم يدخلوا على الوجه السليم. قالوا لا تخف، يعني لسنا سراقا ولا قاتلين ولا غير ذلك، إنما نحن خصما، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ثم أدلى المدعي بحجته فقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب غلبني حتى أدركها مني. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة، فحكم له دون أن يسمع قول الخصم، وهذا لا شك أنه ليس الطريق السوي. ولهذا عرف داود أن الله تعالى اختبره، وظن داود أي أيقن، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وكما في قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، أي أيقنوا ذلك ولم يجدوا عنها مصرفا. ظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. هذه قصة. والنعجة هنا بمعنى الشاة، وأما القول بأنهم رأى وما يذكر بشأن داود عليه الصلاة والسلام فأنه أرى أنه عشق امرأة أحد الجنود وسعى بكيد ومكر والعياذ بالله، وأمر هذا الجندي أن يذهب في الجهاد لعله يقتل فيخلفه داود عليها، فهذا كذب والعياذ بالله، هذا لا شك أنه من اليهود، ولا يجوز لأحد نقله بين العامة حتى وإن قال إنه كذب. اللهم إلا أن يشتهر بين العامة ويتحدث عنه يكذب فهذا لا بأس، لكن شيء لم يطرأ على بال الناس يذهب يحدث ثم ينقضه، هذا وإن كان جيدا، لكن لاحظوا أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان شيئا بما يحدث به وإن كان كذبا. على كل حال هذه القصة كذب، ومن اعتقدها فقد أساء إلى داود عليه الصلاة والسلام. إنما الذي حصل من داود أنه حكم بمجرد سماع الخصم دون أن يأخذ إيش قول الآخر، وهذا واضح في القصة. أيضا قد يقال إن هناك خطأ آخر، وهو كونه يدخل يتعبد لله والعبادة خاصة منفعتها له، ويدع الحكم بين الناس، ولهذا سلط عليه الخصوم حتى تسوروا المحراب. هذا أيضا ربما يكون شيء من الخطأ يضاف إلى الأول، وحينئذ حصل ما حصل من الفتنة، ولكن الله تعالى رفعها عن داود حينما خر راكعا وأناب، والظاهر أن معنى خر راكعا أي خر ساجدا لله عز وجل ليتوب إلى الله فتاب الله عليه. هذه القصة إذا تصورها الإنسان على هذا الوجه عرف مدى قيمة هذا الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنك لا تقضي بين اثنين حتى تسمع قول الآخر. نعم. إيش؟ في إيش؟ أي نعم نعم، كل إنسان يتصرف بغيره فلا يتصرف وهو غضبان، حتى الطبيب ربما يغضبه المريض يقول بسوي عملية يشك وطنه، ويخليه يمشي، أليس كذلك؟ في بعض الأطباء حمقى. وكذلك أيضا في المشورة، لو أن إنسان جاء يستشيرك وأنت غضبان لا تشر عليه بشيء. وكذلك الفتوى، لو جاء الإنسان يستفتيك وأنت مثلا متأثر بغضب أو غير غضب، المهم أنه شيء مشوش عليك، فلا تفتي. كل من يتصرف بغيره إذا كان في حال الغضب أو ما أشبهها فإنه لا يتصرف. نعم. إذا كان الشفاء لخصمين يتكلم للقاضي والآخر ساكت. نعم. ولم يتكلم، هل يجوز الإقرار؟ لا. لا بد أن يقول هل تقر بما قال أو تنكر. شراه. وعوض أن ينبه نوم. نعم. ما في أشكال. هذا يقول القاضي بعد يتأخر في وقت الدوام مدعيا أنه لو جاء لغلبه النعاس، نقول نم مبكرا وجوبا، لأن هذا الوقت باعتبار تولية السلطان له وقت للمسلمين ليس وقت له. إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء فامتنع. نعم. إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء فامتنع. نعم. هل يحكم عليه وهو غائب؟ لا، يجبر على الحضور. لكن من العلماء من قال إنه يحكم على الغائب، فإذا فصل إنسان وقال أنا لا أقول بالحكم على الغائب مطلقا، ولكن أقول بالحكم على الغائب إذا امتنع لئلا يضيع حق المدعي، ولكن الصواب أنه يجبر على الحضور. وتعلق القضية حتى يجبر على الحضور، يعني نقول للخصم اجلس. أحيانا يهرب يا شيخ. أحسنت، إذا هرب حينئذ للقاضي أن يتصرف.